بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ماذا أخذنا في أول هذا القسم؟ أو القسم هذا اسمه شيخ علي، الأدلة من السنة. لماذا جاء به المصنف؟ نعم، أراد المصنف رحمه الله أن يبين لك أن الأسماء والصفات كما تثبت بالقرآن تثبت أيضا بالسنة الصحيحة. صحيح؟ نعم. طيب، وغيره؟ السنة لغة الطريقة، واصطلاحا، طيب، قال السنة تفسر القرآن. كيف نفسر القرآن؟ قال تفسير القرآن يكون بالقرآن. أعطينا دليل. مثال أن القرآن يفسر بالقرآن، معنى دحاها؟ نعم، فقال أخرج منها ماءها ومرعاها. تفسير القرآن الثاني يكون بالسنة. مثاله؟ نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة، وقام عليه الصلاة والسلام وصلى، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها أيضا تفسير القرآن بالسنة، أخذنا وجوه يوم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المؤمنين لربهم. طيب، والثالث تفسير القرآن باللغة. صحيح؟ أي نعم. وقلنا تفسير القرآن قال ابن عباس على أربعة أضرب: تفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلم العلماء، وتفسير لا يعلم إلا الله. ادعاؤه كفر وإنكاره كفر. نعم. طيب، نعم، تقرأ اليوم ما عندنا إلا مراجعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه. وتبينه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الشريعة. صح؟ نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس. والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون بالقول والفعل. بيان بالقول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة، بيّنها عليه الصلاة والسلام بالقول. وبيان بالفعل الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، هذا بيان بالفعل. وقد يكون بيان بالقول وبالفعل كما في الصلاة، في الصلاة بالقول علم المسيء في صلاته، وبالفعل قام عليه الصلاة والسلام وصلى وقال إنما فعلت هذا لتأتموا به لتعلموا صلاتي. إذن لا يوجد شيء في الشريعة باقي مجمل ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نص مجمل إلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نشهد له عليه الصلاة والسلام، ونشهد لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلّوا وجاهدوا في الله حق جهاده. صحيح؟ نعم. طيب، وتدل عليه. نعم. وتعبر عنه. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. نعم، الأحاديث الصحاح خرج به الأحاديث الضعيفة. إذا لا يمكن أن تثبت العقيدة بالأحاديث الضعيفة، هل لابد أن تكون صحيحة أولا ثم بعد هذا يتلقاها العلماء بالقبول؟ أي نعم، المقصود أن كل حديث صحيح لابد أن يتلقى علماء أهل السنة بالقبول ولا يرد الحديث الصحيح أبدا. ثم هل ممكن أن السنة تخالف القرآن؟ لماذا؟ لماذا؟ كل من عند الله. نعم؟ من عند الله. أي نعم، لأنه كل من عند الله، كل وحي. ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف ما جاء في القرآن. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كذلك يعود على ماذا؟ على القرآن، كما قال أننا نؤمن بكل ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات، لابد أن يكون هذا أيضا في السنة الصحيحة. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يدعي شيخ الإسلام حصر الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات، وذكر لك مثال وعلى هذا تسير في إثبات الأسماء والصفات. وأورد الشيخ الإسلام يعني بعض الصفات التي لم ترد في القرآن، منها في هذا الحديث صفة النزول. ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى؟ يثبتون أن الله سبحانه وتعالى ينزل نعم إلى السماء الدنيا، نعم نعم، ويصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثلا الظن أن السماء تظل وتقل وتحيط به، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولا يمكن أن المخلوق يحيط بالخالق. نعم، كيف نرد على من يقول أنه هذا نزول للأمر أو للملائكة أو كذا؟ نعم، أولا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. نعم، أن الأمر والرحمة والملائكة لا يمكن توصف بهذه الأوصاف، أن تقول هل من سائل. نعم، وأن نريد نزول الرحمة إلى الأرض، وأيضا الرحمة والملائكة تكون في كل وقت وليست مخصوصة بثلث الليل الآخر. طيب، وقلنا أيضا يرد على من يقول بهذا القول الفطرة، لأن الناس قد يحرص على القيام في ثلث الليل الآخر وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب، هناك مباحث أخذناها في هذا الحديث، منها نعم نعم، وهذا مبناه على القياس الفاسد، قياس المخلوق بالخالق، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونقول أن الله علمنا أنه ينزل في ثلث الليل، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. طيب، وقلنا هذا السؤال لو لم يرد عن بعض السلف لعددنا هذا السؤال بدعة، والأصل أن نقول آمنا وصدقنا وسلمنا أن الله سبحانه وتعالى علمنا أنه ينزل، وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بأنه مستوى على عرشه، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. نعم، بعده، وأن الليل يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم، وتقسم يعني على هذا الاعتبار تقسم على ثلاثة، صح؟ نعم. طيب، ما هي ثمرة الإيمان بهذه الصفة؟ أن يحرص العبد على القيام في ثلث الليل الآخر، وهذا فيه قال إثبات سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه بصوت وحروف ومسموع. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. نعم، ما هي الثمرة؟ الثمرة هذا قول الأعرابي: أو يضحك ربنا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وفيه الحرص على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. نعم، في الحديث أي نعم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث هذا فيه صفات. نعم، الأول نعم، وهذا قلنا ثابت بالكتاب والسنة، بالكتاب: بل عجبت على قراءة. طيب، الثاني، وقلنا هذا يقول إما خروج الشيء عن نظائره مع العلم، أو يكون مع عدم العلم، وهذا لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد هذا القرب، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب خاص حقيقي يليق بجلاله عظمته، والدليل من القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واختلف القرب العام على اختلاف في تفسير قوله تعالى بعده، وسوف تأتينا إن شاء الله. نعم، إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى فيظل يضحك، إثبات الضحك يعلم، إثبات العلم أن فرجكم قريب. وقلنا استفاد من الحديث فوائد. نعم نعم أي نعم، أن الأصل أن العبد لا يقنط، بل يعلم أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأنه قال ابن القيم: إذا رأيت الأمر ازداد ضيق وشدة فاعلم أنه دليل على قرب الفرج. وفيه تحريم القنوط من رحمة الله: ينظر إليكم مزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. نعم، إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. في الحديث فوائد. نعم، أن النار نار حقيقية، وأن موجودة أعدت، وأن العذاب حقيقي، وأن أجسامهم لا تقوى على العذاب. طيب، وأنها تتكلم. نعم، كيف الله أعلم؟ أمنا وصدقنا وسلمنا. نعم أي نعم، أن هذا قال فيه إثبات العدل لله سبحانه وتعالى، ونفي الظلم عن الله لكمال عدله، وأن الله سبحانه وتعالى ينشئ للجنة أقوام، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينشئ للنار أقوام ويدخلهم النار بغير جزاء ولا حساب، ومن دون أن تقام عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك قال إن الله سبحانه وتعالى وعد النار أنها تملأ، وقال يضع فيها رب العزة رجله في رواية قدمه فينزوي بعض لبعض، لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة مثل ظن أن النار تحيط به سبحانه وتعالى. طيب، وفيه في الحديث فوائد. نعم نعم، في الحديث الخوف من عذاب الله، صحيح، وتقدم معنا أن الموحد لابد يخاف، صحيح. نعم، يكفي هذا. الله أعلم أنه تراجع لنا، وغدا إن شاء الله نأخذ درس جديد مع المراجع، مراجعة ما أخذنا من أول السنة إلى هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.